إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة، وهذه النعم تستوجب الشكر لله تعالى. ومن تلك النعم العظيمة بعد نعمة الإيمان نعمة هذه المواسم العظيمة للطاعات، مواسم عظيمة للطاعات، فيها تضاعف الحسنات، فيها تضاعف الحسنات. من تلك المواسم العظيمة هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه شهر مبارك. كان يقول لأصحابه كما في صحيح الترغيب: قد جاءكم شهر مبارك، شهر مبارك، والبركة هي النماء والزيادة، وهذه البركة ملحوظة في هذا الشهر، وذلك بمضاعفة الأجور. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. نعم عباد الله، الحسنات تتضاعف إلى 10 أمثالها وإلى 700 ضعف، لكن أجر الصيام لا يعلمه إلا الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعبد فتؤدى عنه مظالمه، يؤدي الله تعالى من عمل العبد مظالمه، كان على الإنسان في الدنيا مظالم من أكل أموال الناس والخوض في أعراضهم والتجاوز على أنفسهم، قال: فتؤخذ من أعماله، تؤخذ من عمل العبد. قال: فإن فنيت أعماله فلم يبق إلا الصوم. تحمل الله عن عبده مظالمه وأدخله بالصوم الجنة. اللهم أدخلنا بصيامنا الجنة بفضلك يا رب العالمين. بقيت عليه مظالم، وبقي له عمل الصوم، أجر الصوم. ماذا يفعل رب العزة؟ قال: يتحمل عن عبده مظالمه، يتحمل عن هذا العبد المظالم حتى يسلم له أجر الصيام. قال: فيدخله الجنة بالصيام. الصيام وهذا الشهر له فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنه شهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه مردة الشياطين، أي تصفد وتسلسل مردة الشياطين، كبار الشياطين تسلسل يوضعون في السلاسل. ومن فضائل هذا الشهر أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار، قال عليه الصلاة والسلام: وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا ممن تعتقهم من النار في هذا الشهر المبارك. وينادي كل ليلة مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الفضيل فضله الله تعالى بإنزال القرآن فيه، بإنزال القرآن فيه، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر عظيم فيه أنزل كتاب عظيم، فلذلك كان من الجدير بالمسلم أن يعتني بكتاب الله تعالى في هذا الشهر قراءة وختما وتعلما لكتاب الله تعالى. ومما ميز الله تعالى هذا الشهر العظيم وجعل فيه البركة ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال عليه الصلاة والسلام أن فيه، أي في هذا الشهر، ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خير هذه الليلة فقد حرم، أي هو المحروم. ليلة عظيمة في شهر عظيم. ومن فضائل هذا الشهر أيضا أن الله فرض علينا صيام هذا الشهر وجعل الصيام في هذا الشهر سببا لمغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب أعظم أسبابها صيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. صام رمضان، لكن ليس كل صيام، فهناك من يصوم رمضان عادة وهناك من يصوم رمضان موافقة للناس وهناك من يصوم رمضان رياء. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا، أي اعتقادا، اعتقادا بأن الله فرض عليه هذا الشهر، إيمانا واحتسابا، أي طلبا للثواب من الله، لا يريد الثواب من الناس، لا يريد أن يقال عنه أنه هذا الشخص يصوم رمضان، وإنما إيمانا أي اعتقادا، واحتسابا أي طلبا للثواب من الله. اللهم إنا نطلب الثواب منك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن مثل هذا الأجر العظيم حري بالإنسان أن يحافظ على هذا الأجر، حري بنا أن نحافظ على الصيام. من الأمور التي تنقص أجره أو تذهب بأجر الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور والعمل بالزور، الزور هو الباطل، وقول الزور هو كل قول باطل، كل قول وكل اعتقاد وكل منهج وكل كلام وكل اعتداء باللسان، هذا من الزور. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور. ومن الزور الذي ينبغي أن يتجنب في هذا الشهر ما يبثه الذين يبثون في القنوات الفضائية من مسلسلات ماجنة وأفلام خليعة، أو ما يبث أيضاً من مسلسلات وتمثيليات باسم الإسلام، هذا ينبغي أن يتجنب، ينبغي أن يتجنب في غير رمضان، وفي رمضان آكد، فإن هذا يذهب بأجر الصيام. ينبغي على الصائم أن يكون ليله ليلاً يمتاز عن بقية الليالي، وينبغي على الصائم أن لا يشغل نفسه بما نراه ونسمع به في هذه الأيام من إقامة المسابقات والحزورات، وخصوصاً في المساجد، هذه تذهب أجر الصيام. بل ينبغي عليه أن يشغل نفسه بذكر الله تعالى وبالقرآن. ومما يجب أن يتجنبه الصائم من قول الزور أن يتجنب الغيبة والنميمة والقيل والقال والخوض في أعراض الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور، العمل بالزور العمل بالباطل، أي قولا وفعلا. قال وفي رواية والجهل، أي من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل أي الجهل على الناس، أي الاعتداء عليهم بالأقوال والأفعال، فليس لله تعالى حاجة في أن يدع العبد طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفث، لا يتكلم بكلام بذيء، كلام لا يليق بالإنسان، كلام يكثر سماعه عند بعض الناس من الكلام الفاحش، الكلام الذي يتعلق بالجماع ومقدمات الجماع، الكلام البذيء. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يرفع صوته على الناس، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. اللهم اهدي أولئك الناس المفرطين الذين يضيعون أجر الصيام بالمقاهي وبالملاهي وبشرب المخدرات والمسكرات والمفترات. اهدهم يا رب العالمين، اهدهم لمرضاتك يا رب العالمين.